السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول: ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والتجديد هو إظهار الدين الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفي ما علق بهذا الدين من هذا من البدع والمحدثات والأقوال التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونبأ أن الله عز وجل يقيد على رأس كل 100 سنة عالم راسخ حرير تقي ورع يجدد هذه الأمور دينها، فيدفع عنها الشبهات والأباطيل، وينقي هذا الدين للناس، فيرجعه طريا غضا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر بينا وسلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وهذه من رحمة الله عز وجل بالناس، لأنه يرسل لهم من يجدد لهم الدين وينقيه حتى لا يضل الناس. والله عز وجل قد بين في كتابه من هو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنه علم ينتفع به. فكانت العلماء هم الرسل الذين يكونون للناس بعد ختم الرسل والرسالات. والله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين وحفظ هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ هذا الدين وحفظ الكتاب وحفظ الدين أن الله عز وجل يقيد هذه الأمة علماء ربانيين راسخين في العلم، يبينون الدين الصحيح من الدين المزيف للناس. ونحن على موعد مع عالم راسخ حرير مجدد لهذه الأمة، ومع رسالة جديدة له في العقيدة، فهو بحق عالم راسخ جدد لهذه الأمة دينها. نشأ أو كان في زمانه غالب فرق المبتدعة في مسائل العقيدة، فهو كان عنده الأشعري، كان في زمانه فريق من فرق من الأشعرية والماتريدية والصوفية القبورية، وأيضا الجهمية والمعتزلة. فرضي الله عن هذا الإمام والذي معنا، وهو الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. وهذا الإمام المحدث الفقيه الأصولي هو من بيت علم أصالة، فجده الإمام أيضا بن تيمية الجد عبد السلام الإمام الجليل، وكان له كتب ومؤلفات عظيمة أيضا، هو ابن تيمية الجد، ذلك الذي معنا يقال له ابن تيمية الحفيد، لأنه كما قلنا كلهم من عائلة علم وعلماء ينسبون إلى تيمية، يقالون جدتهم، وكانت عالمة أيضا تقية فنسبوا إليها، وقيل غير ذلك. وهذا الإمام العالم قد ولد في السنة 661 من الهجرة في أرض حران بالشام، وكان موطن عائلته جميعا، حتى يعني جاء التتار من المشرق إلى بلاد المسلمين فدهموا العراق والشام، فانتقل أبوه به وإخوته من حران إلى دمشق، يعني انتقلوا من بلدتهم الأصلية إلى دمشق فرارا من التتار. وكان قد درس العلم على يعني تلقى العلم في صغره في حران، فلما انتقل إلى دمشق قيد الله له أنه يتعلم فنونا جديدة من العلم في دمشق، فتلقى العلم من علماء دمشق، والله عز وجل قد وهبه ذكاء عظيما وأعطاه حفظا عظيما أيضا، فجمع له بين الذكاء وبين الحفظ، حتى كان يقال بأنه كأنه الكتاب القرآن بالنسبة له كتاب مفتوح، إن أراد أن يستخرج أي آية لا ينتزعها انتزاعا بل يأخذها هكذا كأنه يقرأ الفاتحة، هذا من شدة حفظه رحمه الله تعالى. وكذلك من ذكائه، وهذا يظهر في مؤلفاته وفي مناظراته مع المبتدعة، فبرز في التفسير والحديث والفقه وفي اللغة، وحتى درس علم الكلام والمنطق أيضا وعرف أصوله ومنهجه، لذلك استطاع أن يرد على المتكلمة والمتفلسفة وأصحاب المنطق في مناظراتهم، وكان متقنا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا وقد لم يصل إلى العشرين من عمره، تبحر في هذه العلوم ووصل إلى الإفتاء وهو لم يصل إلى العشرين، ثم جلس للتدريس بعد ذلك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك ظهر في وقته كثير من فرق المبتدعة، وظهروا وكان لهم علوم فرق الكلام والمتفلسفة، وظهر أيضا كما قلت عباد القبور والأضرحة الصوفية بضلالاتها، ظهر الأشاعرة والمتردية والجهمية، وكان هو ينبري ويتصدى لكل هذه الفرق وكان يرد عليهم، لذلك تجد رسالاتهم التي رسالته وكتبه كثير منها يردود على طوائف كثيرة مبتدعة، رد على أصحاب العقل وتقديمه على النقل كتاب دار تعارض العقل والنقل، ورد على الجهمية ورد على الأشاعرة والمتردية ورد على الصوفية، بل أن ما كان سببا في حبسه كثيرا وسجنه ما أفتى به في مسألة القبور وغير ذلك، فكان هذا سببا لأن يعاديه الصوفية والقبورية وعباد الأولياء والأضرحة. ثم أيضا كان في زمنه الشيعة باختلاف الطوائف الباطنية وغير الباطنية، وكان أيضا يرد عليها، فهو جاء في زمان يعني انتشرت فيه البدع والمحدثات والشركيات، فقام هو رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بمقاومة كل هؤلاء، وهذا يعني يظهر لك لماذا اجتمع عند هذا العالم النحري في العقيدة ما ليس لغيره، لأنه لما يتصدى لهؤلاء المبتدع ويناظرهم تجد قوة المناظرة عنده وقوة الاستدلال والبراهين والرد على المخالف. لذلك كل رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ما يعجب أحد أن احنا ممكن ندرس أكثر من كتاب في وقت واحد حتى في باب واحد، كما سيهو معنا الآن سنبين في الحموية أن في الأسماء والصفات ما نحن ندرس الواسطية وغير ذلك من كتب لغيره، لكن كل كلام يكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفنون، كل رسالة من هذه الرسائل فيها ما فيها من الفوائد العظيمة جدا، فطالب العلم إن درس هذه الرسائل وهذه الكتب حتى وإن كانت يعني في باب واحد، لكن من كل وجه يكتب فيه شيخ الإسلام يجد فوائد عظيمة جدا، يثبت عنده هذا العلم يثقله، يستطيع أن يناظر بعد ذلك المبتدع والمخالف، وهذا لن يتأتى إلى بدراسة هذه الكتب وهذه الرسائل والإكثار منها، فهذا علم غزير جدا نافع، ما أحد يمكن أن يتقن العقيدة أنا أقولها وأنا أثق فيما أقوله ويتكلم فيها ويدرس إلا ويكون قد درس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ما لا يمكن ذلك. يعني ما كثيرا أنا نصحت قليلا وأنا أدرس وأنصح إخواني الطلبة وأخواتي لا يفارقون كتب السلف في العقيدة، يعني مهما كتب في المعاصرين وذلك فلن يخرجوا عن ما في السلف، من أراد أن يتقن لابد أن يرجع لكتب السلف في العقيدة وفي كل شيء ليس في العقيدة، لكن أنا أتكلم عن العقيدة تحديدا لأن هذا هو المنهل، لن يغادر أحد كتب السلف، فالأصل أن يرجع إلى هذا البحر يأخذ منه ويستزيد منه ويتعلم منه، فهذا هو التأصيل الصحيح هو دراسة كتب السلف، ونسأل الله عز وجل أن لا نحيد عن ذلك ويسر لنا دائما مدارسة كتب السلف، ومن أهمهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك هؤلاء الفرق المبتدعة الذين تصدى لهم شيخ الإسلام تيمية ما استطاع أن يجابهوه بالمناظرة وبالعلم، فلجأوا إلى السلاطين والحكام وإلى الولاة ليوشوا به عندهم فيسجنونه ويحاكمونه. حتى لما حاكموه ما استطاعوا أن يثبتوا عليه شيء، ناظرهم ورد عليه في المحاكمة، فاضطروا أن يطلبوا من السلاطين أن يسجنوه، وقد أدى سجن أكثر من مرة، سجن في الشام ثم كلية ذهب إلى مصر فسجن أيضا في مصر ثم أطلق ثم سجن في الشام، وكان طلابه مع سجنه كان لا يقف عند المدرسة وكتابة الكتب، وكان الطلاب يأتون يزورونه إما في الأوقات المسموحة أو يكونون خلف الأسوار يتدرسون معه، فلما وجدوه لا يتوقف عن الكتابة وعن التأليف وعن المدرسة وأن نشاطه لم يتوقف حتى في سجنه، منعوا عنه الكتب، منعوا عنه الورق، منعوا عنه الأحبار، منعوا عنه حتى الطلبة أن يأتون له، فتفرغ رحمه الله تعالى في أواخره إلى القرآن فقط، ما كان عنده غير القرآن يتلوه ولتفسيره، حتى توفي في السجن بعد أن يعني قد مضى عمره كله جد للناس دينهم ويعلمهم ويناظر المبتدعة. فكان لنا من تراثه ولله الحمد هذه الكتب التي بين أيدينا، وهذه الرسالة التي بيننا، وهي رسالة تسمى رسالة الحموية، وسنتكلم عنها إن شاء الله. لكن لما مات ابن تيمية خلف بعد علماء، فظهر كثير من العلماء كانوا تلاميذ لشيخ ابن تيمية، منهم طبعا أعظمهم ابن القيم، وهو معلوم كان من أعظم تلاميذ ابن تيمية، وأيضا ابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي، وهؤلاء كثير وكثير من المحدثين والفقهاء، فكان لهم نشر دعوة هذا الإمام العظيم، وحتى ترى كل مؤلفاته ومصنفاته بين أيدينا، منهم من شرح له ومنها من نقله، فكتب الله عز وجل لهذا الإمام الجليل النشر لعلمه ولما فيه من بركة، ونسأل الله عز وجل أن يكون أكيد فيه الإخلاص والنية لله عز وجل. الله عز وجل ما ينشر علم أحد من علوم السلف إلا إن كان لهؤلاء نية خالصة صادقة عند الله عز وجل، ولا نزكي الله أحدا، ولكن هذه من الظواهر. فنشر علم العلماء بعد مئات السنين من موتهم تجد بين أيدينا الآن رسائله ندارسها ونتدرسها ونتعلم منها وننشرها ونرد بها على المخالف، هذا لا يكون إلا كان إخلاصا لله عز وجل، هذا رفع لمقام هؤلاء، صدقة جارية لهما، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم عنا خيرا. هؤلاء هم سلفنا الصالح الذي نتأسى بهم وبطريقتهم كما سنبين. لذلك هذا المؤلف الذي معنا هو يسمى الفتوى الحموية، وهذه أصلها أن رجل جاء من حماه لشيخ الإسلام ابن تيمية ويسأله عن شيء، عن أمور في مسألة الأسماء والصفات، هذا الباب أو هذه الرسائل، رسالة الحموية الكبرى، هذه أصالة تتكلم عن مذهب السلف في مسألة في الباب الأسماء والصفات. وهذا كان يعني مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما تكون بالأسماء، من أتى له يعني كالواسطية، جاءه رجل من واسط العقيدة الواسطية فكتب له، سأله عن يكتب له ملخص في العقيدة فكتب له، وهذا الرجل جاء من حماه فيسأله أيضا لما سيأتي معنا، فسميت الفتوى الحموية، وجاء يسأله عن آيات وأحاديث الأسماء والصفات، يعني جاء يسأله عن الآيات الواردة بأسماء الله عز وجل وصفاته والأحاديث الواردة بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأنه قد دار عندهم في هذه البلد كلام في هذه الأسماء والصفات في الأحاديث والآيات وتشككوا، فمنهم من نفى كما سنبين، منهم من أول وغير ذلك. وقلت لأن مذاهب الناس في زمان الشيخ الإسلام ابن تيمية كان كثير من على غير هدى السلف، يعني كان الأكثر في زمانه في مسألة باب الأسماء والصفات على غير هدي السلف الصالح، كثير أشاعرة ومتريدية ومعتزلة أقل وكل هذه الجماعات لم تكن على مذهب السلف الصالح. لذلك جاء هذا الرجل ليسأل الإمام ابن تيمية عن هذا الباب وعن الأحاديث التي وردت، فكتب له هذه الرسالة الرسالة الحموية. وكان شيخ الإسلام سريع الكتابة، يعني كان ممكن الوسطية قالوا أنه كتبها بين الظهر والعصر، يعني جلس بين الظهر والعصر لما جاءه الرجل فكتب له العقيدة الوسطية التي تدرس، يعني كتبها في ساعتين مثلا أو شيء وثلاثة، وهي انظروا كيف تدرس وألف فيها هذه الكتب. وهذا قلنا هذا من فقه الإمام وإساعة علمه، لأنه كان غزير العلم، فكان يعني ما يبذل مجهودا كثيرا من ساعة علمه وذكائه وحفظه في الكتابة والاستدلالات. فسندخل إن شاء الله في شرح وقراءة الفتوى الحموية، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا يعني مدرستها، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ذلك نعلمه للناس. لأن هذا المبتغى من دراسة هذا الباب، باب الأسماء والصفات، مع تنوع الكتب، لو لاحظتم نحن ننوع الكتب في هذا الباب، وهذا مقصود لما في زمننا من الهجمة الشرسة على مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات، ومطالبة أن يقرر مذهب الأشاعرة ويكون هو المعتمد، ويلبس على الناس على أنه هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدفع الناس دفعا الآن إلى تعلمه وتعليمه، بل أصبح الآن ينكر ويرد على مذهب السلف الصالح في هذا الباب. لذلك وجب على كل طلبة وطلبات العلم إتقان هذا الباب إتقانا عظيما جدا، الثبوت أولا على مذهب السلف الصالح بقواعده وأصوله وإتقانه، ثم الانتقال إلى مرحلة الرد على المبتدعة في أصولهم مخالفة في هذا الباب، وتعليم الناس ذلك، ولابد من نشر ذلك بين الناس لئلا ينتشر هذا المذهب كما انتشر قديما. حتى في زمان الشيخ ابن تيمية كان هناك علو للأشاعرة والمتردين، ذلك هو كان يرد عليهم، وهو هذا الذي المقصود الآن أيضا. ذلك هذا الباب باب مهم جدا، ومن أهمه أنه باب يختص بعلم الله عز وجل من المرء، معرفة الله عز وجل أسمائه وصفاته، فهذا هو أعظم العلوم على الإطلاق كما قلنا، بل هو المبتغى للمرء إن أراد أن يصل إلى الله، فعليه أن يعلم من هو الله، ويعرف ما هو الإله، ما هو صفاته، ما هو أسماؤه، ثم يثني ذلك بالعبادة إلى الله عز وجل، إفراده وتوحيده، حتى يصل إلى مرضات الله عز وجل. فكيف يصل المرء إلى مرضات الله وهو لا يعلم شيئا عن الله، أو اعتقادي في الله خطأ وليس على منهج السلف وليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فكيف يكون سيصل إلى الله ويريد مرضات الله وهو يعتقد بأن ليس لله يد، وأن لله ليس لله عين، وأن الله غير مستوي على العرش، وأن الله في كل مكان والعياذ بالله، وأن الله عز وجل لا يغضب ولا يفرح ولا يحب، كيف يتأنى له أن يعبد إلها لا يعلم أسماء وصفاته، أو يعطلها أو يحرفها كما يقولون من أولها، لن يعرف شيئا عن الإله، ولذلك لن يستطيع أن يوحد حق التوحيد، وبالتالي لن يصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فمبتغانا كله أن نصل إلى رضا الله عز وجل، وأول ذلك هو علم أو عقيدة، أن تصح العقيدة في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. سنبدأ بالقراءة وندخل في مقدمة الفتوى الحموية. قال نص السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله الرحمن على العرش استوى؟ في عندي ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات، هنا يبين على أن السائل جاء يسأل أهل العلم، فما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؟ ما هذا يبين أن المرجع كان عند هؤلاء للعلماء في مسائل، كلما استشكل عليهم مسألة يرجعون لأهل العلم، وهذا هو الأصل أنه يعلم الناس الآن في زماننا أيضا بأنهم عندما يريدون شيئا من الشرع يرجعون لأهل العلم. المسألة ليس لا يرجع لمؤذن المسجد، لمقيم الشعائر، لمن يظن بأنه يعني يعطيه كلمة ودعوية أو يعلمه يرقق قلبه أو لسانه رطب وفي ذكر الله عز وجل من أهل العبادة أو من أهل الدعوة وغير ذلك، هذا كله لا يرجع إليهم في المسائل العلم في المسائل الدين، لابد أن يرجع لأهل العلم، وهذا أيضا تقرير لابد أن يقرر عند العوام، وهذا لابد أن يفهم أهل الإخوة الطلبة والطالبات وأهل العلم أن يتصدر، لابد أن يبين الناس الفرق بين العالم وأهل العلم وبين الدعوة وبين الداعية، كلهم في خير لكن هناك فارق، لأن ما ابتليت الأمة ووقعت الناس فيما وقع فيه إلا بعدم الرجوع لأهل العلم، بل كان الرجوع إلى غير المؤهلين من أهل العلم والسؤال له، كل أحد يظن بأخ خير مثلا أو أخت خير فيسأل، والأخ والأخت يستحي بأنه للأسف أنه لا يعلم فيقول أي شيء أو يذهب فيضرب على النت أي شيء فينقل فكأنه أجابه، وهذا ليس بعلم، فالمقلد لا يفتي، والمقلد لنفسه فقط لا ينقل، لأنه قد ينقل خطأ أصالة، يعني لا ينقل في الفتاوى هكذا لا يعلم، قد تكون هذا الإجابة ليست لهذه الحالة، لذلك لابد من رجوع الناس إلى أهل العلم، طالما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي يتكلم عن آيات الصفات، و هنا يبين أن الرجل جاء يستشكل من أو يستفسر من الإمام ابن تيمية عن آيات الصفات وأحاديث الصفات كما سيأتي، فبدأ بمسألة الاستواء على العرش وذكر الآيات الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. طبعا مسألة الاستواء سيأتي تفصيلا، احنا ما زلنا في المقدمة، لكن هو يأتي ببعض المسائل التي يبدأ فيها الكلام مع ابن تيمية، فتكلم عن مسألة الاستواء، ونحن نعلم بأن هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في الاستواء وبين غيرهم من المبتدعة، سيأتي التفصيل، فنحن نقول الاستواء استواء حقيقي وليس كاستواء المبتدعة الذين قالوا استيلاء وجعلوا كما قالت اليهود أزادوا في الحطة قالوا حنطة وقالوا قولوا حنطة فقالوا حنطة، وأيضا هؤلاء بدلا أن يقولوا استوى قالوا استولى فزادوا في اللام كما زاد اليهود في النون، فزادوا في كلام الله عز وجل ولم يثبتوا الاستواء الحقيقي الذي نقول الاستواء المعلوم والكيفية هي التي مجهولة، لكن الاستواء معلوم لنا بأنه علا وارتفع، وهذا لا يكون بمعنى الاستيلاء. فهنا هو يسأل هذا الرجل من الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الإشكاليات التي ظهرت عنده في مسألة الاستواء، وأيضا مسألة قال وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين أو بين أصبعين أصبعين من أصابع الرحمن، وفيها طبعا إثبات الأصابع لله عز وجل، وهنا بين إصبعين لا يظن أحد المماسة، لا يظن أحد أن الأصابع ملتصقة بالقلب، فهذا لا يلزم حتى لا يكيف، لأن هذا سيكون تكييفا. قال سبحانه وتعالى والسحاب المسخر بين السماء، فبين السماء هنا لا يلزم منها الالتصاق أيضا، السحاب بين إيش؟ بين السماء والأرض، وليس ملتصقا بالأرض وليس ملتصقا بالسماء، فهو بينهما، فلا يلزم بين الملاصقة والمماسة، لذلك قلوب الرحمن قلوب بني آدم قلوب بني آدم بين استغفر الله بين أصبعين من أصابع الرحمن بما تليق بجلال الله عز وجل. وقال وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك من الأحاديث، يعني مسألة وضع حديث أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة إلى النار يقولها لمن تلأتي فتقولها من مزيد، ثم حتى يضع الله عز وجل ويضع الجبار قدمه في النار، فيها إثبات القدم لله عز وجل كما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقولها من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. طبعا هذا في إثبات صفة القدم وصفة الرجل بما يليق بالله عز وجل، فهو الآن كل هذا ما ذكره السائل يبين لابن تيمية أن الإشكال عندهم كان في إثبات أو آيات وأحاديث الصفات أن حدث فيها من المناظرة بينهم وبين المبتدع، فأراد من الشيخ ابن تيمية أن يزيل له الفارق، مش الفارق، أن يزيل له هذا الإشكال وأن يبين له الصواب فيما ذلك. لذلك قال إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء، يعني يريد أن يقول بين لنا ما الذي قاله العلماء في هذه الآيات وهذه الأحاديث. وهنا يقصد طبعا العلماء الراسخين الذين يؤخذ بقولهم، لا علماء الضلال، لا علماء الفتنة، لا الذين لا الجهال في ذلك. فالذي يسأل عن ذلك العلماء الربانيون الراسخون في العلم. وهو هنا يتكلم عن قلنا من أهم المسائل أو من أهم الأبواب، وباب الأسماء والصفات، كما قررنا من قبل كثيرا أن التوحيد عندنا اصطلاحا قسم لتوحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والتدبير والرزق وغير ذلك، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد الذي شرعه لهم الله عز وجل، كإفراده بالصلاة والصوم والزكاة والحج وإفراده بالعبادة وغير ذلك. التوحيد الثالث الذي معنا أو دخل كل اصطلاحا من باب الاستقراء من الكتاب والسنة توحيد الأسماء والصفات. وما هو؟ إثبات الله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء ومن الصفات، ونفيه ما نفاه عن نفسه جل وعلا من الأسماء والصفات، وننزهه عن النقائص وعن العيوب. كل هذا إثباتا لما جاء في الكتاب والسنة ونفيا لما نفاه الكتاب والسنة. وإن كان هذا القسم قد يدخل في الربوبية، لأن بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية جعل المسألة على قسمين، توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد والاتباع، ولا إشكال في التقسيم ثنائي أو ثلاثي، فكله على سبيل الاصطلاح. قال وأبسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. وهذا يبين بأن الرجل قد جاء يطلب البسط في القول، يطلب عدم، يعني يريد أن أن أن أن يبسط القول في مذهب السلف في باب صفات الله عز وجل. وهذا هو السائل يريد ذلك، ألا يريد الاختصار. وقد بسط له شيخ الإسلام ابن تيمية وقدم له كلاما بديعا، المقدمة التي ستأتي معنا في، ولأن في مقدمة في قدمها شيخ الإسلام ابن تيمية من أهم المقدمات، يعني يجب أن تضبط لأنها تساعد الطالب والطالبة كثيرا في مسألة الصفات الله عز وجل عند السلف وعند المخالف. قرر لنا مقدمتين أو يعني ضابطين من أهم الضابط حقيقة، يعني يستفاد منهم كثيرا، سيأتوا معنا في الكلمات القادمة. ثم قال مأجورين إن شاء الله أن يكون لكم الأجر عند الله عز وجل. وهذا لا شك فيه، من بين وزال الإشكال وأعلى من مذهب السلف الصالح في هذه الأبواب لا شك بأن له الأجر عند الله عز وجل. وقد قيل الله عز وجل شيخ الإسلام تيمية أن يكون من علماء هذا الباب، وإلى الآن هذه الرسائل بين أيدينا فهي صدق له جرية، بين لهذا الرجل من ساعة من وقت ما جاء له، وما زال هذا الكلام يبين لنا مذهب السلف الصالح ويرد على المبتدعة في ذلك. وهذا الباب نقول باب صفات الله عز وجل من أعظم أبواب الدين، لأن به معرفة الله عز وجل والعلم به. فنحن لم نرى الله عز وجل، لن نرى الله عز وجل في الدنيا، وما آمن به من آمن لرؤية، يعني إحنا لم نرى الله، فنحن نؤمن به، نؤمن بالله عز وجل مع عدم رؤيتنا له، لكنه رأت القلوب حقائق الإيمان، قد رأته القلوب، فقلوب المؤمنين ترى الله عز وجل بحقائق الإيمان. وهذا الإيمان أعظمه هو العلم بالله عز وجل والعلم بأسمائه وبنعوته، بنعوت جلاله وصفاته جل وعلا. فكان الإيمان بصفات الله عز وجل هو سبب من أسباب النجاة، لأنه لا يمكن أن يذكر باب النجاة فيه في الكتاب والسنة إلا ما يكون فيه من هذا النجاة الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته أعظم ما تصح به القلوب وأعظم ما يكون به الهدي. كلما كان المرء أعرف بالله عز وجل كان أتبع لشرعه وكان أتقى لله عز وجل. كلما استزاد المرء في العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته وتقرير ذلك على مذهب السلف الصالح كان المرء أعرف بالله، وكلما كان المرء أعرف بالله كان أتبع لشرعه. لذلك لما أراد الله عز وجل أن يثني على العلماء وصفهم بأعظم صفة والخشية، إنما يخشى الله من علمائه من عباد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء للعلم الذي قد علموه بالله عز وجل جعلوا لهم الخشية من الله عز وجل، وكانوا أكثر الناس اتباعا لشرعه، وكانوا أتقى الناس. وهذا كل ما يتأتى للمرء إلا بالعلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولابد أن نؤمن أيضا كما سيأتي معنا بأن الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وهذه مهمة جدا سندخل فيها لأنني من المقدمات. قال فأجاب أي الشيخ الإسلام ابن تيمية الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد، وهذه كما قلنا المصحف بدأ الله عز وجل بالبسملة ثم بالحمد لله رب العالمين. فالحمد يبدأ به في الأمور الهامة، كما كان مثلا يبدأ في الخطابة بالحمد لله رب العالمين. يعني وكان العلماء دائما يكتب في الكتابة يبدأون بالبسملة، وفي الخطابة يبدأون بالحمد لله رب العالمين، وكلها بدأ بها الكتاب القرآن، وكان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالحمد يبدأ به ويختم به أيضا، وهو الثناء على الله عز وجل بما هو أهل له. قال قولنا فيما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. إيش يقول؟ قال إيش قولنا فيها فيما ذكره السائل ما قاله الله ورسوله، وهذا هو الواجب في الأسماء والصفات، وليس في الأسماء والصفات بل في العلم كله، أن تقول كما قال الشيخ ابن تيمية قولنا فيها ما قاله الله ورسوله. وإن كنا نقول هذا في الدين كله، أن لابد أن يكون قولك في العلم في الشرع ما قاله الله ورسوله، ولكن يكون هذا أعظم في باب الأسماء والصفات، لأن حدث ما فيها من الخوض والمنازعة، فلابد فيه من الرجوع إلى الوحيين، ما قاله الله عز وجل وما قاله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أنه ليس فقط بل ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني يرجع لذلك أيضا ما قاله الصحابة الكرام سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار، لأن هم الذين تلقوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين عاصروا نزول الوحي، وهم الذين فقهوا وعلموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين، وانتبه هذا يؤصل لمسألة مهمة، إلى الرجوع لمن في هذا الباب لابد الرجوع فيه للكتاب والسنة وللسلف، وسيبين أن هذا التأصيل مهم جدا في الرد على المبتدع بعد ذلك. وقد بين الله عز وجل أنه قد رضي عن هؤلاء سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمهاجرون معلوم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين كانوا من أهل المدينة ونصروا الله عز وجل ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا كتاب الله عز وجل ورسالة الله عز وجل بنصره من النبي صلى الله عليه وسلم ونصره من الصحابة المهاجرين الذين قد جاءوا فاستقبلوهم وأقاموهم معهم، هم أفضل الصحابة أيضا مع المهاجرين، المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا القيد والذي جاء فيه الذي جاء في الآية والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى هنا من سار على نهج المهاجرين والأنصار، إن هم الذين نصروا الله عز وجل ورسوله ونصروا الإيمان ونصروا أهل الإيمان. قال فيه سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، لابد هذا من القيد، اتبعوا السلف الصالح بإحسان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم أنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم هذا قال والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، لكن القيد بإحسان، الاتباع ليس يكون كلاما وهوى، لابد أن يتبع المهاجرين الأنصار بإحسان، وهذا الذي قيدت الآية وقيده علماؤنا بأن الاتباع يكون بإحسان. إلى هنا سنتبع الكتاب والسنة والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وما قاله أئمة الهدى، ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. يعني إيش الأئمة الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين؟ كالأئمة لو قلنا الأربعة، يعني طبعا الشيخ أبو حنيفة عنده في الإيمان، يعني ليس هو إيمان في الفقه حقا يعني، لكن لو تجاوزنا وقلنا يعني، لأن أبو حنيفة عنده بعض المسائل في العقيدة، لكن نقول تغفر بإذن الله في في في حسناته، لكن عند يعني عند علماء العقيدة هم يجعلون هؤلاء أئمة في الفقه، لكن أئمة لكن طبعا كلام الإمام أحمد من أئمة، كلام الإمام مالك والإمام الشافعي هذا أئمة أيضا في هذا الباب، لكن لأن أبو حنيفة كان عنده في الإيمان في مسألة مرجئة الفقهاء وغير ذلك، فلا يعد من الأئمة في العقيدة حقيقة، لكن نقول بأن حتى هؤلاء ساروا على في غالبهم على النهج ومنهج أهل السنة والجماعة، فقد أجمع المسلمون على هداية هؤلاء الأئمة، يعني أصابوا الحق في المجمل. وإن قلنا استثنينا بعض المسائل التي قلناها الآن، إنه قال وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، قال وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. يبقى إيش الواجب على الناس، على جميع الخلق الآن؟ الواجب أنك تتبع ما قاله الله عز وجل في هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع وما كان على هدي الصحابة الكرام مهاجرين وأنصار وما اتبعوه من أئمة الدين. كل هذا تأسيسا لمن؟ أنك ستجد بأن كلام المبتدع كله، كلام المبتدع والطوائف إن رجعت لأصولهم لن تجد لهم أصول ثابتة وقواعد عند السلف. لذلك هذه المقدمة ليش مهمة؟ لما أنت تقول طب تعالى قل لي بما قلت عند الآن، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فهموا كما سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل فهموا الصحابة؟ هل نقل عن التابعين؟ هل نقل على أئمة الهدى بعد التابعين؟ لن تجد في هذه القرون الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكما قال الراوي لا أدري أقال اثنين بعدهم ثلاث، لن تجد في هذه القرون الخيرية كلاما يقف على قدميه لهؤلاء المبتدعة. فإذا هو كلام مستحدث، كله كلام جديد من عقولهم أفراخ الجهمية والمعتزلة واصل بن عطاء والجهم بن صفوان وما أتى من بعدهم، هؤلاء هم الذين بدأوا هذا القول. فلو رجعت إلى السلف لن تجد له قواعد. فإذا أنت لو رجعت للسلف ورجعت للصحابة والأئمة ستعلم أن قول هؤلاء هراء ما ليس له قائمة. لذلك وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤصل مقدمة بأنك عندما تسأل في هذا الباب اسأل فيما ورد في الكتاب والسنة وما فهم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء التابعين وما جاء عن أئمة الهدى، وقف وقف بعد ذلك، لأنك لن تجد أعلم من هؤلاء كما سيأتي وأتقى وأورع بكتاب الله عز وجل وفهمه. وإلا من يأتي بعد ذلك من هؤلاء الأفراخ لا يسمع له. أما من خالف فيكون لابد أن يكون من أئمة الضلال والزيغ والانحراف. إذن الواجب في باب الأسماء والصفات وباب العقيدة والتوحيد، لذلك ليش إحنا نقول الدراسة تكون لكتب السلف؟ ويعني أقول صريحا ما في اجتهاد في باب العقيدة، يعني الفقه نقول فيه اجتهاد، لكن ممكن يأتي أحد يؤلف كتاب في باب الأسماء والصفات ويقول أنا أتيت بأسماء جديدة وصفات جديدة بعد 1400 سنة استنبطتها من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كل هذا هل هذا اجتهاد؟ هل صح أن يكون اجتهادا؟ طب الاجتهاد فتح باب الاجتهاد في الفقه في المسائل المعاصرة وغير ذلك للأصول الموجودة، لكن باب العقيدة هذا باب الأسماء والصفات أين الاجتهاد فيه؟ ألم يعلمه يعلمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، ثم يأتي أحد بعد ذلك ويقول أنا اجتهدت واستنبطت في هذا الباب؟ هذا الباب باب العقيدة والتوحيد، الأصل فيه أنك تتبع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، وأن تفسر وتشرح ما قالوه، وأن تفهم ما نقلوه وما كتبوه، فهذا هو الأصل. لذلك دائما نقول في كتب العقيدة الرجوع فيها يكون لكتب السلف. ما يغادر المرء في كتبهم أعرفوا مننا، هم أثبتوا مننا في هذا العلم. فيكفيك في العقيدة أن تتبع مذهب السلف. أنا قلت الاجتهاد فيها أين؟ إلا أن تكون مسائل فرعية تبين بعض الأدلة وتصح بعض الأحاديث، لكن ليس فيها هذا الأصل أنك تتبع فيه منهج السلف. فطالب العلم لا يسعه أن يثبت من الصفات والأسماء إلا ما أثبته السلف الصالح في ضوء الكتاب والسنة، هذا الذي يجب عليه. أما غير ذلك سيقع في الذلات والله أعلم في الذلات. قال فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. قال فإن الله عز وجل قد بعث محمدا بالهدى ودين الحق. لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الكلام أن الله أننا لابد أن نرجع في الكتاب والسنة في آيات الصفات والأحاديث، هو ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يردنا إلى الكتاب والسنة. علل ذلك، قال ليش أنا رجعتك للكتاب والسنة وأئمة السلف؟ قال فإن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. التعليل لأن الله عز وجل ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهدى وما أرسله إلا بدين الحق. لماذا نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونعود إلى الصحابة؟ لأن ما أرسله الله عز وجل إلا بالهدى ودين الحق. فإن كان الله قد بعث رسوله بالهدى ودين الحق، من أولويات هذه الهدى والدين آيات الصفات والأحاديث. فإنه أرسله بالهدى الكامل بالعلم النافع بدين الحق والعمل الصالح، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، علم نافع وعمل صالح. ويدخل في هذا العلم النافع العلم بآيات الله وبآيات الصفات وأحاديث الصفات، والعمل بها الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة الكرام. إذن ردنا إلى ذلك لأن الله قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فمن خالفه فقد خالف ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لو خالفت النبي قد خالفت ما أرسله الله عز وجل لك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلم هنا بالعقيدة هو الأساس، والعلم بالعقيدة والعلم بلا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومن العلم بلا إله إلا الله العلم بالله بآياته بأسمائه وبصفاته، وهذا هو الأساس الذي أرسل به الله عز وجل الرسل، العلم توحيد الله عز وجل بالكلية سواء توحيد العبادة أو غيره. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنحن نعرف الله عز وجل بما عرفنا من عن نفسه من أسمائه وصفاته وما عرفنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه من الصراط العزيز الحميد. يبقى ما أرسل الله عز وجل النبي إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كيف أخرجهم؟ أخرجهم بالكتاب الذي أنزله، بالرسالة الذي بعثها الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغها لأمته ومن بعد أمته إلى باقي الأمم إلى قيام الساعة. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الظلمات هنا الكفر والشرك، إلى النور إلى العقيدة والإيمان والتوحيد، العقيدة الصحيحة والإيمان والتوحيد. يخرجهم من الجهل أيضا هذه الظلمات إلى النور إلى العلم. فالجهل ظلمات والعلم نور، فكما يخرجهم من الكفر إلى التوحيد يخرجهم من الجهل إلى النور. والإخراج هذا من الظلمات إلى النور بالكلية إلى صراط العزيز الحميد. من هذا الإخراج تعليم الناس أسماء الله عز وجل وصفاته، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما نعرفه بآياته التي خلقها لنا، فنتدبر في الكون فنعرف الله عز وجل من آياته من آثار آياته، نعلم الله عز وجل أيضا ونتعرف عليه بأسمائه وصفاته وكذلك بعبادته التي أمرنا أن نفرد العبادة لله عز وجل. فإذا الخروج من الظلمات إلى النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون خروجا بالكلية بمعرفة الله عز وجل بأسماء صفاته بتوحيده في العبادة. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات. قال بإذن ربهم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقلنا الإذن كما جاء من قبل الإذن على نوعين، إذن قدري وإذن شرعي، إلى صراط العزيز الحميد والصراط الطريق، الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو التوحيد، بإذن إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى طريق الله عز وجل، طريق التوحيد، كما جاء من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو الصراط المستقيم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى هذا الصراط. وهذا من نعم الله عز وجل على العباد، أن أرسل لهم الرسل وأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الكفر إلى التوحيد. وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. هذا كله، لأن هذا كله تقرير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا من قبل الله عز وجل، وقال بأنه شهد له. من الذي شهد له؟ الله عز وجل شهد الله لنبيه، شهد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه شهادة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد على الناس يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الناس يوم القيامة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذه هي حكمة إرسال الرسل من الله عز وجل، أنه لن يعذب أحد حتى يرسل إليه رسولا. فالرسول جاء مبشر ومنذر حتى تنقطع الحجة على الناس عند الله، على الله، حتى تنقطع الحجة للناس على الله عز وجل يوم القيامة، كما قال: رسل المبشرين ومنذرين إلا لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل الله عز وجل الرسول مبشر ونذير لئلا يتحجج أحد على الله يوم القيامة. وليس النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء جاءوا لذلك، كل جاءوا لمهمة واحدة: قل هذه سبيلي أدعو على الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأرسل الله عز وجل وشهد بأنه قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه سراجا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، أي ينير سراجا منيرا، السراج المنير الذي ينير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منيرا للكون كله، صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، منيرا للكون بالعلم، بالدعوة التي أرسلها الله عز وجل معه إلى الناس، منيرا للناس من الظلمات الشرك والكفر والجهل إلى العلم والتوحيد ومعرفة الله عز وجل. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالسراج الشمس والقمر المنير، والله عز وجل جعل الشمس سراجا لتنير هذا الكون من الظلمات، كذلك جعل الرسول سراجا وقمرا منيرا يدعو الناس من التوحيد ويدعو الناس إلى العلم، يأخذه من ظلمات الجهل والشرك إلى التوحيد، إلى التوحيد والعلم. وكذلك من جاء بعد الرسول من العلماء فهم ورثة الأنبياء. وهنا يبين مسألة مهمة، بأن إن كان الله عز وجل قد بعث النبي هاديا ومبشرا ونذيرا، إذن، وهذه مقدمة، ما زلنا في المقدمة، إنه قد أرسله بكل هذا، يبقى لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه بيان ما كان من عن الله عز وجل من أسمائه وصفاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأنه ما مات عنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إلا وقد تركنا على البيضاء. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. يبقى ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن لنا، كما جاء في حديث سلمان الفارسي عندما جاءه اليهودي قال: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. قال: نعم، علمنا كيف يقضي المرء قضاء الحاجة، إلى آخر الحديث. فما وهذا تهمة لقوله تعالى: وإكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام فالدين قد اكتمل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تركنا على البيضاء، ثم بين لنا تركنا يعني إذن بين لنا كل شيء، كل العلم. يبقى من هذا العلم، العلم بأسماء الله وصفاته، وهذا مهم أقول في التقديم وفي التقصير، كل العلم قد بين لنا. يبقى كل ما كان يخص الله عز وجل أسماء وصفاته لم يتركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مبشرا، جاء نذيرا، جاء داعيا إلى الله عز وجل، فبين لنا كل شيء. فما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل وصفاته والحق، فلا يأتي أحد من بعده ويبين شيء لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كما سيأتي معنا أن طريقة السلف أحكم وأعلم من طريقة الخلف، أحكم وأعلم من طريقة السلف التي هي أسلم. هذا اتهام، لأنه كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، ويقول الله عز وجل أكملت لكم دينكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أني قد خلقت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما، أني قد خلقت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ثم بين من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تنبأ بأنه سيرى الاختلاف الكثير بعد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا يبين أن ما من شيء تركه الله عز وجل قد بينه لنا، ومنها أسماء الله عز وجل وصفاته. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث في الأمين العرب ليس كان عندهم كتاب، فعلمهم الكتاب والحكمة، فأصبحوا بعد الجهل علماء، وأصبحوا بعد الفقر أغنياء، وبعد الشرك موحدين. فكل هذا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك به بهذه الرسالة وبما جاء بنا سلم كان على الهدي المبين، ومن ترك ذلك سنرى الاختلاف كما تنبأ به وقد حدث، ونحن الآن نرى الاختلافات حتى في أهم الأبواب وباب أسماء الله عز وجل وصفاته. قال وأمره أن يقول ها قل لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذا أمر من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الطريق الذي أسير عليه، هذا الطريق الذي أدعو إليه. يبقى هنا وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بها أن يدعو إلى الله، بس هنا الآية عظيمة جدا، قل هذه سبيلي يعني هذا طريقي أدعو إلى الله، وهذه مثلا أدعو إلى الله، لا أدعو إلى ما أعتقد، لا أدعو إلى جماعتي، لا أدعو إلى حزبي، لا أدعو إلى شيوخي، لا أدعو إلى قولي ومنهجي، لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الإخلاص، الدعوة لابد فيها من إخلاص، بل الأمور كلها في عبادة الله لابد فيها من إخلاص. قال هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي ليكون عالم الأمة، لا أدعو لنفسي ليكون لي الحظ والسمعة والطمع الدنيوي، لا أدعو إلى نفسي لتكون لي العلو والرئاسة والملك، لكني أدعو إلى الله عز وجل. إخلاص الدعوة إلى الله عز وجل، شروط الدعوة، وهذا أمر لابد أن نعض عليه، لابد أن نستحضره في كل ما نفعله في طريق المرء إلى الله عز وجل، أن هذا لابد أن يكون إخلاصا لله عز وجل، لا يريد منه لا رياء ولا سمعة ولا ظهور، ولا أن يتعاظم عند الناس، ولا أن يشار إليه، ولا أن يكون، بل لابد أن يكون غرض الداعية وغرض طالب العلم والعالم هو نفع الناس. يتجرد، ما يريد إلا أن يعلم الناس، ينقذ الناس من الجهل إلى النور، هذا هو الأصل، يعلمهم دين الله عز وجل، يدعوهم إلى الهداية، من كان على المعصية يريد له الخير، من كان في الجهل يعلمه ويشرح له ويفتيه بما يجعله لا يخالف الشرع، هذه هي الدعوة إلى الله. أما لو الذي يدعو ليحترم ليعظم أو ليأخذ مال أو ليكون له يعني التقدير عند الناس ليترأس يكون صاحب الجماعة الفلانية ورئيس رئيس الحزب الفلاني أو الطائفة أو المذهب أو حتى المذهب هو له الرئاسة في المذهب الفقهي، له الرئاسة في في في مذهب السلف في كذا، هذا كله حقيقة في قطح في النية وفي الإخلاص في دعوته إلى الله عز وجل. وإنما الأصل أنه يدعو كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أمر، ولمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم خلق الله عز وجل على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو إلى هدي سبيل وأتلعه، لكن هذه الآية للنبي ولمن بعده من العلماء والورثة. أدعو إلى الله على بصيرة، هذه مهم، هذه الآية عظيمة جدا، لأنها على بصيرة. لا يمكن أن تدعو إلا على بصيرة وعلم، أما من تدعو على جهل وهذا من الذي مشكلة، لأن الكل الآن يريد أن يدعو. نعم لك الخير، لا نستطيع أن نمنع أحد أن يدعو الدعوة غير العلم، لكن حتى الدعوة التي تبلغها نرى كثير من الجهل. كل واحد يريد أن يدعو الناس فيكتب رسالة ويريد أن ينشرها، تجد الرسالة طماط فيها، إما حديث ضعيف موضوع، إما كلام يعني اختراع يريد أن يقوله ويتكلم في الشرع، ويريد بس الرسالة تنتشر ونرسلها للناس وظن أن هذه دعوة، أو تأتيه الرسالة ويظن أنه ما تأتي الرسالة لا يعرض على أحد من أهل العلم هذه الرسالة صحيحة أو خطأ، وينشر ويكتشف أن الكلام اللي فيها إما حديث موضوع حديث ضعيفة، إما أن هي تخالف العقيدة، أو حتى خطأ كلام كله بعيد عن التأصيل العلمي الصحيح. فهذا كله لابد من البصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. لذلك يشترط في الداعية أن أولا إخلاص النية لله عز وجل، والمسألة الثانية العلم البصيرة. فالجاهل لا يصلح للدعوة، لابد أن يكون منصفين. الجاهل لا يصلح، وإن أتاه الله لسانا حسنا وقبولا لكنه إن كان جاهلا لا يصلح أن يتصدر وأن يدعو الناس، إنه سيفسد فيلبس على الناس، لابد سيقع في تحليل الحرام وتحريم الحلال بجهله ويحمل أوزار هؤلاء الناس. قال أنا ومن اتبعني، وهذه دلالة على أن هذا الشرط، هذا الأمر من الله عز وجل للنبي ولمن بعده. أنا ومن اتبعني، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على هدي وسلم عليه أن يلتزم بالإخلاص في دعوته، وعليه أن يلتزم بالبصيرة. قال الشيخ الإسلام فمن المحال في العقل والدين، هنا انتبهوا بعد المقدمة العظيمة التي تكلم فيها الآن، قال فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. كلام مهم حقيقة، ما أدري الوقت. طيب نحاول قبل الصلاة نأخذ هذه الجزئية. قال من المحال يعني من المستبعد أن قدم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير أخرجه الله من الظلمات إلى النور، من المستحيل أن هذا الرسول الذي هو صفاته التي أبلغنا الله عز وجل بها أن يترك باب الأسماء والصفات منغلقة لم يوضحه للناس. انتبهوا ليش؟ لأنهم يقولون ذلك، هم يقولون طريقة السلف أسلم كما سنأتي ونبين، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ليش؟ لأنهم السلف أسلم لأنهم لم يفتحوا هذا الباب. طب يعني إيش لم يفتحوا هذا الباب؟ يعني أخذوا بظاهر الألفاظ فقط ولم ينتبهوا للمعاني، كلام باطل. طيب نقول أن نرجع، هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سراج المنير يمكن أن يترك هذا الباب بدون أن يوضحه للناس، بدون أن يعلمه الصحابة منه، يتعلمه الصحابة منهم؟ وهذا من أعظم الأبواب، لأنه باب يختص بإيش؟ بعلم، بمعرفة الله عز وجل، باب الأسماء والصفات. فهل هذا الباب لا يتصور أن النبي لم يبينه ولم يوضحه للصحابة ومات وتركه هكذا غامضا، ثم يأتي بعد ذلك من أفراخ جهم بن صفوان وواصل بن عطاء ومن على المتردية والأشاعرة وغير ذلك، هم الذين يبينون ويتكلمون في نصوص الأسماء والصفات ويقولون أنها ليست على الحقيقة ولا تعتقدون ظاهرها، وأن من اعتقد ظاهر هذه الأسماء والصفات فهو ضال وهو كافر عندهم. هذا معناه إيش؟ أنك تقع في تغليط الرسول، ستغلط حشاو ذلك، وأنه ما جاء ليكون سراجا منيرا بل جاء ليضل الناس، لأن ترك الناس ولم يبين لهم أعظم أبواب الدين وهو أسماء الله عز وجل وصفاته، أو إنه كتم. إما ستقول بأنك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ والله قد قال له يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم في حجة الوداع ويأخذ على الصحابة العهد اللهم بلغت، هل قالوا اللهم فاشهد وهم يشهدون على أنه قد بلغ، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإما أنك ستقول بأن الرسول لم يبلغ وهذا يكون تغليطا للكتاب وللسنة، وإما أن تقول بأن رسولك كتم، إما لم يبلغ أصالة أو أنه قد كتم ولم يبين للناس على غير الظاهر، يعني بلغ الظاهر وكتم المعنى لم يبينه للناس، أو تقول بأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل معاني هذه النصوص. فإما أنك ستقع في تكذيب أو تغليط النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غلط فلم يبلغ أو لم يعلم، أو ستقع في تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعلم بمعاني هذه النصوص لذلك لم يبلغ الصحابة، والاثنين كفر، والاثنين كفر، لأنك إذا قلت أنه كاتم للحق كذبت القرآن وكذبت السنة، وأنه لم يكن سراجا ولا منيرا، ولو لم يأتي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور كما قال الله عز وجل، بل تركهم على هذا الضلال لأنه لم يبين لهم، وهذا ولعاده بالاتهام للرسول. فلا يمكن أن يكون الرسول الذي بعثه الله لهداية الناس قد ترك هذا الباب مغلق ولم يبينه للناس ولم يقل لهم هذه النصوص على الظاهر وليست على الظاهر، أخذوها على الظاهر أم لا تحملوها على الظاهر. فإما أنك تقول أنه جاهل ولعاده بالله، وإما أن تقول أنه كاتم، وقد بين الله عز وجل بأنه نزه النبي عن الاثنين، أنه قد لم يكتب علما وأنه لم يجهل شيئا بل علمه الله عز وجل كل شيء، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني الله عز وجل أنزل معه الكتاب، وهذه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الله عز وجل جعله يحكم بين الناس، كان حكما وقاضيا ومفتيا ومستشير ولو الاستشارة لهم، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، آيات محكمات بأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنزله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كل شيء تنازعنا فيه كبيرا أو صغيرا، عقيدة أو فقها أو كل شيء، يرد إلى الكتاب والسنة، لا يرد بقى إلى المنطق والعقل وعلم الكلام والفلسفة وفهم الناس والعقول، ما قال الله ذلك، قال يرد إلى الله ورسوله إلى الكتاب والسنة. كل المنازعات، أموال، جنايات، خصومات، طلقات، نكاح، عبادات، كله يرد إلى الكتاب والسنة، ومن باب أولى الأسماء والصفات، فإن رجع إن اختلفنا في الأسماء والصفات سنرجع إلى الكتاب والسنة، كما إذا اختلفنا في أمور العبادة نرجع إلى الكتاب والسنة. فالأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، أمرنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وإلى أهل العلم في انتناء. فبين بأن الله عز وجل قد أرسل هذا النبي وأمره أن يحكم بين الناس، فالنبي الذي يحكم، وأن يرد كل شيء إلى الكتاب والسنة. قال وهو يدعو إلى الله على وإلى سبيل بإذنه وبصيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلا على سبيل الله عز وجل، إلا سبيل ببصيرة، وأنه قد أخبر وأكمل له ولأمتي دينهم وأتم عليهم نعمته. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم أو جهل، كل هذه الأدلة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ وقد علم، فبلغ ما علم وما ترك شيئا قبل موته لقد بلغ به الصحابة. ويدخل في هذا، لذلك وقال إيش، محال أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتمسا مشتبها، إن كان كما قال اليهودي لسلمان الفارسي علمهم حتى قضاء الحاجة عزكم الله. فما بالنا بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ هل يتصور بأن هذا الباب قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا على الصحابة مشتبها عليهم؟ لا يمكن أن يكون تركهم لم يميز بين ما يجب لله من أسماء وصفات وما يجوز له وما يمتنع عليه. إن كان بين أقل، فهل ننتظر أن يأتي إلينا جهم بن صفوان وواصل بن عطاء ومن كان على شكلة حتى يقول لنا بأن هذه الآيات والأحاديث ليست على ظاهرها بل لها معاني أخرى؟ هل هذا يعقل؟ لا يمكن أن يعقل أن يكون هؤلاء يأتون بما خالف، إما أن تأتون بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تثبتون لنا أن ما تقولونه الآن هو ما قاله لكم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للصحابة، فاثبتوا لنا، اثبتوا لنا بالأدلة بالأسانيد بأن ما تقولونه قاله النبي والصحابة فعلى العين والرأس، وإلا فأنتم تقولون غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يحتجكم أن تقولوا بأن النبي بأنهم أسلم، أي أنهم لم ينظروا في ذلك، لم يعلموا المعاني وتركوا وأخذوها بظاهرها. هذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك. قال فان معرفه هذا اصل الدين واساس الهدايه. نعم، اصل الدين واساس الهدايه ان تعرف من هو الاله، تعرف اسماءه وصفاته، هذا هو اصل الدين واصل الهدايه. فالمرء لا يجتهد بالعباده قبل ان يعلم من هو الله عز وجل الذي يعبده. وافضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وادركته العلوم العقول هو معرفه الله عز وجل باسمائه وصفاته. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ هذه النتيجه نختم بها من كلام الشيخ بعد المقدمه. كيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين والصحابه لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ لا يمكن أن نتصور بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين وأئمة الهدى لم يحكموا هذا الباب لا قولا ولا اعتقادا. لا يمكن، لابد أن نقرر أولا، وهذه المقدمة الأولى التي سنقف عندها الآن، لابد أن نقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قد هم أفضل الخلق بعد النبيين، أحكموا هذا الباب قولا اعتقاد وقولا. ليش؟ لأن هذا سيرد على الذين اتهموا الصحابة بأنهم لم يعرفوا المعاني وأنهم أخذوا النصوص على ظاهرها، وهذا أيضا فيها سيكون تجهيلا للنبي كما قلنا وكتمان. المقدمة التي أراد أن يصل لها المؤلف ختاما لهذا الكلام اليوم أيضا أن يؤصل لنا أصلا أن لابد أن نقر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قد أتقن في هذا الباب، وأنه لا يمكن أن يتصور كما يقول هؤلاء الجهال المبتدعة بأنهم لم يحكموا هذا الباب أو لم يلتفتوا إليه أو لم ينتبهوا له وأخذوا النصوص على ظواهره. لأنه قال ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، وقال فيما صح عنه ما بعث الله من النبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة، حتى دخل أهل الجنة، دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. نقف عند هذه، لأن هذه كلها تأصيل لما قلناه بأن محال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الباب ولم يبينه ولم يعلمه الصحابة اعتقادا وقولا، بل هو مستقر عندهم. لذلك هذا الأصل سيبنى عليه بعد ذلك مقدمة أخرى، وهو أننا نقرر أولا بأن هذا الباب مستقر عند الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الاعتقاد الذي هم عليه هو الاعتقاد الصحيح الذي لابد أن يسير عليه الناس بعد ذلك. نقف عند ومحال مع تعليمين كل شيء، هذه لعل إن شاء الله نبدأ بها الأسبوع القادم.